ماذا عسى تجدي الملامة في الهوى. الله يا الله لمن لا له في الحب لب ولا عقل. الله يا الله لئن فرضوا مني سلوى جهالة. الله يا الله فحبكم عندي هو الفرض والنفل. الله يا الله الشل بجاه الله صلاتي وتسليمي وأذكرياتي. يا الله يا الله على يا الله يا الله روح معك يا الله. أأسلو ولا صبغ المشي بعارضي. الله يا الله يلوح ولا صبغ الشبيبات منحل. الله يا الله ولو في سواكم أهل بيت محمد. الله يا الله غرامي لكان العذل مني هو العذل. الله يا الله الله رحمك يا الله صلاتي تسليمي وأزكى تحياتي. يا الله يا يا الله يا الله روح معك يا الله. فيا عذلي في حب آل محمد. الله يا الله رويدك إني عنهم قد طلا أسلو. الله يا الله أسلو هوى قومي قضى باجتبائهم. الله يا الله وتفضيلهم بين الورى العقل والنقل. الله يا الله الله رحمك يا الله صلاتي تسليمي وأزكى تحياتي. يا الله يا يا الله يا الله روح معك يا الله. أولئك أبناء النبي محمد. الله يا الله فقل ما تشاء فيهم فإنك لا تغلو. الله يا الله فروع تسامت أصلها سيد الورى. الله يا الله وحيدرة يا حبذا الفرع والأصل. الله يا الله الله رحمك يا الله صلاتي وتسليمي وأزكى تحياتي. تفانوا على إظهار دين أبيهم. الله يا الله كراما ولا جبن لديهم ولا بخل. الله يا الله إلى الله أشكو عصبة قد تحاملوا. الله يا الله عليهم ودانوا بالأباطيل وعليهم الله يا الله على أحمد والعالي خير الله يا الله روح معك يا الله قومنا إطفاء لأنوار فضلهم وما برحت أنوار فضلهم تعلو وهم أنكروا في شانه بعد أحمد من النص أمرا ليس ينكره العقل وقد نوه المختار طه بذكره وقال لهم هذا الخليفة والأهل وولاه في يوم القدر ولاية على الخلق طرا ما له أبدا عزل ألا ليس أخاه والمواسي بنفسه إذا ما التقى يوم الوغى الخيل والرجل أما كان أدناهم إليه قرابة وأكثرهم علما إذا عظم الجهل وهل كانت الأصحاب أدنى قرابة وأقرب رحما لو عقلتم أم الأهل وهم أخذوا بعد نبي محمد من ابناته ما كان أنحالها قبل تمالوا عليها غاصبين لحقها وقالوا معاذ الله أن تورث الرسل وحكمهم لا شك في ذاك باطل وكيف يصح الفرع والأصل مخشل أليس أمير المؤمنين هو الذي له دونهم في ذلك العقد والحل وهم قتلوا من أحمد سادة كراما بهم يستدفع الضر والأزل سقوا كل أرض من دماء رقابهم وشيعاتهم حتى ارتوى الحزن والسهل فصبرا بني المختار إنا أمامنا لموقف عدل عنده يقع الفصل وعندي لمن عداكم نصل مقوال إذا ما أنبر يوما يحاذره النصل اللهم صلي وسلم عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آل طيبنا الطاهرين الفاتحة أحسن الله إليكم ورحمة الله وبركاته.